إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وتلتقي موجاتنا إلى موجات البرنامج العام. مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عادل عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، في خير يوم طلعت عليه الشمس من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الطاهرة عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وصلى وسلم على جدها خير الأنام. ونحن نحتفي ونحتفل بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، الذي كان مولده رحمة وحياته رحمة صلى الله عليه وسلم. فقد كان مولده صلى الله عليه وسلم بشيرا بفجر جديد يطل على الوجود، مشرقا بالخير والبركة على الإنسانية كلها. لهلال طه استيقظ الفجر فرحا يزين وجهه العطر، وتدفقت أضواء مولده للعالمين، فقد أتى الطهر. أم القرى ازدانت لمنقذها من عصبة أعماهم المكر، والله أرسله بشرعته للعالمين، فعلمه بحر. صلى عليك الله ممتدحا وأتاك من عليائه النصر. إخوة الإيمان، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم الذي تحدث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهيا بنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عزب، بدءا من الآية 83 من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ونحن نعيش ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أشرق النور بميلاده وانكشف به الظلام الحالك الذي خيم على البشرية أزمانا طويلة، وأصبح الناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. فهيا بنا إخوة الإيمان نرفع وكف الضراعة إلى الله ونحن في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونصلي ونسلم على الهادي البشير، فالكون يشدو بالهدى وينادي بمحمد لقد ابتدى ميلادي. وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نعيش مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية وفضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، لا عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا، واحفظ يا ربي أمنها، واحفظ يا ربي جيشها، واحفظ يا ربي رئيسها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب. يا مولد المصطفى What? يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، هذا دينكم، هذا دينكم ونبيكم، فاستمسكوا واستبشرت بالخير والإنعام، وتدفقت أنواع ربك للورى تدل القلوب بأطيب ولد اليتيم، ولد الحبيب، ولد الشفيع، ولد النذير، ولد الحبيب. الحبيب ولد الشفيع ولد الحبيب ولد الحبيب رسول الله حبيب الله ولد الحبيب محمد في فرحة يا مرحبا أيتام لم تلق آمنة المصود حبيب الله لم تلق آمنة المصود بحمله أو وضعه شيئا من الآلام قد فضل الله العظيم محمدا قد فضل الله العظيم محمدا ليكون للأديان خير إمام قد فضل الله العظيم محمدا ليكون للأديان خير ختام يا مرحبا يا أتيت خير إمامي واقبل رسول الله واقبل حبيب الله واقبل رسول الله واقبل حبيب الله حسن تحيتي واقبل حبيب الله طيب سلام سيدنا النبي موكب الأفراح هلا يوم ميلاد الضياء موكب الأفراح في رحاب الشوق حلا عيد خير الأنبياء موكب الأفراح يوم ميلاد الضياء في رحاب الشوق حلا عيد خير الأنبياء إنه ميلاد

وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ علي الحسين بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد قام الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، قاموا لأداء ركعتي السنة اقتداء واهتداء بسنة من بعثه ربه رحمة للعالمين. وبقيت رسالته صلى الله عليه وسلم معطاءة لكل خير ومنارا لكل هدى، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكيف لا تكون معطاءة للخير على الدوام، وهي ثرية المبادئ، كاملة التشريع، واضحة الهداية؟ ولا عجب، فمنبعها الصافي هو القرآن الكريم الذي لا تفنى عجائبه ولا يعقل آياته إلا العالمون، لأنها تنزيل من حكيم حميد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيادته لمسيرة الإصلاح تجسيدا حيا للمبادئ التي يدعو إليها عقيدة وسلوكا. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. ويكفيه صلى الله عليه وسلم هذا الإيجاز البليغ في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم يا مصطفى من قبل نشأة آدم، والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ إخوة الإيمان، وبعد أن فرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها من أداء ركعتي السنة، نعيش مع هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، بعدها يقام للصلاة التي يؤمون فيها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد أبا أحد

كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل آن وحين. اللهم لا تجعل لنا يا ربنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا أديته ولا مهموما إلا فرجت همه ولا مغموما إلا أزحت غمه ولا غائبا إلا رددت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ظالما إلا هديت ولا ذي حاجة إلا لبيت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أهمامنا ونور أحزاننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم احفظ بلادنا وأمن جندنا وصب علينا الخير صبا صبا. لا تجعل يا ربنا عيشنا كدا كدا. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وصلاة عند المصطفى قبل الممات وصلاة في الأقصى قبل اللقاء. اللهم رب الركن والمقام رب المشار الحرام أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان، فقد قضيت على خير شعائر صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزملاء محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني ولبيب عبد الهادي. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل أسامة رشدي، الزميل سلامة رشدي، ولكم تحياتي عادل عبد القادر. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة فجر يوم الجمعة الثامن من ربيع الأول من عام 1440 من الهجرة، الموافق للسادس عشر من نوفمبر من عام 2018 من الميلاد.